بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: العمل في القراءة. قال مالك رحمه الله: عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: العمل في القراءة، يعني المقصود القراءة في الصلاة، ويعني بعض الأحاديث المتعلقة في القراءة في الصلاة. وذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القسي والتختم بالذهب والقراءة في الركوع، والمقصود من ذلك الجملة الأخيرة وهي القراءة في الركوع، وأنه أن الركوع ليس محل القراءة، وكذلك السجود. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الركوع دون السجود، وجاء في بعضها ذكر السجود والركوع، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم، يعني في جاء ذكر الركوع وحده وجاء ذكر الركوع والسجود، وذلك برقم يعني 1078، فإنه جاء فيه ذكر الركوع والسجود. وقد جاء في بعض الروايات: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ومعنى ذلك أن القراءة لا تكون في حال الركوع ولا في حال السجود، وإنما تكون في حال القيام، في حال القراءة، يعني بعد يعني يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما يعني ما أمكن من القرآن، يعني في الفرائض وفي النوافل. وأما الركوع فإنه لا يقرأ فيه القرآن، والسجود لا يقرأ فيه القرآن، وإنما السجود يكثر فيه من الدعاء، والركوع يعظم فيه الرب. ويمكن أن يجمع بين الذكر وبين التعظيم في الركوع وفي السجود، لأن الحديث الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فإن سبحانك اللهم وبحمدك تعظيم، واللهم اغفر لي دعاء. فهذا يعني جاء في الركوع جاء في السجود، لكن الغالب على الركوع أن يكون فيه التعظيم وتعظيم الله عز وجل، والغالب في السجود أن يكون فيه الدعاء وسؤال الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: فقمن أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالحديث أورد من أجل هذه الجملة. وقد جاء ذكر التحريم أو النهي عن لبس القسي، وهي ثياب مشتملة على حرير ومصنوعة من حرير، قيل من كتان وحرير، وكذلك التختم بالذهب، وهذا في حق الرجال. وأما النساء فلهن لبس الحرير ولهن لبس الذهب، يلبسن الذهب ويلبسن الحرير، والرجال لا يلبسون الحرير، لا يستعملون الحرير ولا يستعملون الذهب، لا في قليل ولا في كثير. حتى التختم فإنه منهي عنه كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث. وأما والتختم بالفضة جائز، جاء ما يدل عليه أن الرجال لهم يتختموا بالفضة، وأما الذهب فليس لهم أن يتختموا فيه، وإنما هذا الذهب والحرير هما للنساء وليس للرجال. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول أخذ ذهبا وحريرا وقال: هذان حلال حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. نعم. قال: عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، وكل منهما ثقة. نعم. عن علي بن أبي طالب. نعم. قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه النهي عن أن يجهر بعضا على بعض في القرآن، وذلك بأن الإنسان عندما يقرأ يعني يقرأ يعني يسمع نفسه، يقرأ بينه وبين نفسه ولا يعني يشغل غيره، وإنما يعني كل يناجي الله عز وجل بينه وبين نفسه ولا يرفع الصوت في القراءة، يعني حيث يكون هناك أحد يتأذى بقراءته، لا مصلين ولا غير مصلين. فإذا كان أحد يتأذى بالقراءة لا يفعل، لا يرفع الصوت، ولكنه يقرأ سرا إذا كان وحده. وأما إذا كان جماعة ويصلي بجماعة فكما هو معلوم يعني يقرأ والجماعة وراءه يسمعون. أما كون هذا يصلي وحده ويقرأ يرفع صوت وهذا يصلي يقرأ يرفع صوت، هذا يشوش بعضهم على بعض. وقد ذكر يعني هذا الحديث عن الإسناد عن البياضي. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه. يعني يصلون يعني كل واحد على حدة، يعني ليس المقصود أنه لهم إمام وأنهم يعني يرفع صوته، وإنما يعني هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته ويشوش بعضهم على بعض. فقال فإن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ومحل الشاهد هنا قوله ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، لسان يناجي ربه فلا يجهر بعضهم على بعض في القرآن بحيث يشوش بعضهم على بعض. ولكن الإنسان إذا صلى وحده وليس هناك أحد يتأذى بقراءته له أن يرفع صوته وله أن يخفض صوته، ولكنه إذا كان فيها أحد يتأذى بقراءته أو يتشوش بقراءته فإنه لا يفعل. وذكر يعني هذا الحديث عن البياضي، والبياضي مختلف فيه ويعني في اسمه ومن المقصود به، وقد جاء ذلك يعني هذا الحديث في مسند الإمام أحمد يعني برقم 19022، وجاء يعني أيضا ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة برقم 1603، وذكر يعني شواهد له عن عدد من الصحابة يعني يشهد على ما دل عليه هذا الحديث، والحديث هذا تكلم فيه، ولكن وجود الشواهد معه تدل عليه، وكذلك أيضا يعني ما يترتب عليه من التشويش وكون بعضهم يشوش على بعض أن هذا يعني غير سائغ وغير لائق، ولكن الشواهد التي جاءت يعني عن أبي سعيد وعن غيره تشهد لما جاء في حديث البياضي هذا. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي هذا من أوساط التابعين. نعم. عن أبي حازم التمار، وهذا يعني قيل وثقه ابن حبان والعجلي. نعم. عن البياضي. نعم. قال رحمه الله تعالى مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن هؤلاء الخلفاء الراشدين كانوا إذا افتتحوا الصلاة لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم يعني قبل الفاتحة، وليس معنى ذلك أنهم لا يأتون بها، وإنما يأتون بها جهرا، ولكنهم يأتون بها سرا. والحديث رواه البخاري ومسلم، وأن يعني وفيه في رواية لمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها, يعني أنهم لا يأتون التسمية بالفاتحة ولا يأتون التسمية مع السورة التي تقرأ بعد الفاتحة, لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها, يعني أنهم لا يجهرون بالتسمية وإنما يأتون بها سرا ويجهرون بالفاتحة ويجهرون بالسورة ولكن لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة ولا يأتون بها في أول السورة. وهذا هو معنى ما جاء في صحيح مسلم في أنهم قال لا يقرؤون بسم لا يقرؤون بسم الله الرحمن لا في أول القراءة ولا في آخرها, يعني لا قراءة الفاتحة ولا قراءة السورة. نعم. قال أنس قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. يعني هذا يعني إخبار عن أنس أنه كان صلى وراء هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة. نعم. قال عن مالك عن حميد الطويل عن أنس حميد الطويل. نعم. حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك. نعم. وهو قالوا حميد بن حميد توفي وهو في الصلاة. نعم. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط. ثم ذكر يعني هذا الحديث هذا الأثر عن عمر الخطاب عن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي وهو جد مالك بن أنس أنه قال كنا نسمع قراءة عمر الخطاب عند دار أبي جهم في البلاط, يعني خارج المسجد مكان قريب من المسجد وخارج المسجد معناه أنهم يسمعون قراءته هو في داخل المسجد وهم في خارج المسجد. نعم. قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك وهو نافع عمه نافع ابن مالك وهو مالك بن أنس ابن مالك عن جده مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي وهو ثقة وكذلك عمه ثقة. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر به الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام وقام يقضي فإنه يجهر يعني بالشيء الذي يعني الذي فاته, لأن الجهر إنما يكون في أول الصلاة, فإذا أدرك آخر الصلاة وقام يقضي وقد سبقه الإمام بأول الصلاة وكان يعني فيها قراءة وفيها رفع الصوت في القراءة, فقال كان ابن عمر يعني عندما يقضي يعني يقرأ يعني فيما يقضيه على, وهذا على اعتبار أن ما يقضيه المسبوق هو يعني كأنه أول صلاته, ولكن القول الصحيح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته, لأن أول الصلاة هو أولها وآخرها آخرها, فما أدركه الإمام هو المأموم هو أول صلاته, وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. وقد سبق ذكر الحديث الذي ورد في ذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, وفي رواية فاقضوا, وقوله فأتموا يدل على أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته. وكذلك قراءة اقضوا يمكن أن تفسر بالتمام بحيث توافق أتموا كما جاء فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني أتم خلقهن, فجاء تعبير أو ذكر القضاء بمعنى الإتمام, والروايات أتم هي الكثيرة، وهي تدل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، بل مما يوضح ذلك أن تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة ما تكون في آخر الصلاة، فهو جاء وأدرك آخر الصلاة وقال الله أكبر تكبيرة الإحرام، إذن هذا أول صلاته، أول صلاته اللي فيه تكبيرة الإحرام. وعلى هذا فإنما يقضيه المسبوق يعتبر آخر صلاته وليس أول صلاته. وكلام ابن عمر هذا الذي جاء في هذا الأثر يعني مقتضاه أنه يعني يجهر بما سبق، وأن يعني هذا الذي يقضيه يكون يعني مثل الذي كان فاته، ولكن الحديث الذي ذكرته والذي قاله ما دركتم فصلوا وما تركتم فأتموا، وهو الذي جاء في رواية كثيرة، يعني يدل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته، ويوضح ذلك غاية الوضوح أن تكبيرة الإحرام من المأموم تكون في أول صلاته ما تكون في آخر صلاته. نعم. قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن نافع بن جبير أنه كان يعني يصلي ويعني ومعه نافع من هو؟ عن يزيد بن رومان. نعم، يزيد بن رومان يعني مع نافع بن جبير بن مطعم، فكان يغمزني يعني فأفتح عليه، يعني معناه أنه يغمزه من أجل يرد عليه وأن يفتح عليه في القراءة. نعم. قال مالك عن يزيد بن رومان وهو ثقة، عن نافع بن جبير بن مطعم وكذلك كلهم ثقة. نعم. قال رحمه الله تعالى القراءة في الصبح، عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. ثم ذكر القراءة في الصبح، وذكر هذا الأثر عن يعني عن أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الصبح وقرأ فيهما في سورة البقرة، يعني في قسمها بين الركعتين، قسمها بين الركعتين، ويعني وهذا الأثر يعني من هو اللي يروي عنه؟ عن عروة. عروة بن الزبير. عروة بن الزبير هذا لم يدرك أبا بكر، وإنما ولد في زمن عثمان، ولد في خلافة عثمان، فبين ولادته وبين وفاة أبي بكر أكثر من 10 سنوات، لأن أبو بكر رضي الله عنه توفي يعني في السنة 13، وعمر توفي 23، وعثمان تولى بعده، وكانت ولادة عروة بن الزبير في خلافة عثمان، فإذا يعني فيه انقطاع وفيه عدم اتصال يعني بين عروة وبين يعني أبي بكر، لكن معلوم أنه جاء التطويل في القراءة عن الصحابة، وجاء عن يعني عن عمر وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يطيلون القراءة، وقد جاء في صحيح البخاري في قصة قتل عمر واستخلاف عثمان أن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة يعني يقرأ سورة طويلة كسورة يوسف أو النحل من أجل يجتمع الناس، يعني يطول الناس في الركعة، يطول في الركعة الأولى حتى يتجمع الناس ويدركوا أول الصلاة ولا يفوتهم شيء من الصلاة، فكان يعني جاء ذلك في صحيح البخاري يعني في باب قتل عمر واستخلاف عثمان رضي الله عنه، وأنه كان يقرأ سورة طويلة مثل يوسف والنحل حتى يجتمع الناس. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال أجل. ثم ذكر يعني هذا الحديث هذا الأثر عن عمر أنه كان يقرأ في الصبح في بيوسف والحج وكان قراءة بطيئة يعني متأني يعني ليس مسرعا وإنما متأنيا مرتلا، فقال إذن يعني أنه يعني يبدأ بعد إيش؟ قال والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، يعني حين يطلع الفجر يعني معناه من أول الوقت، يعني معناه أنه من أول الوقت يعني يبدأ، لأن القراءة هذه السور الطويلة يعني تتطلب أن يكون هناك وقت، فيكون من أول الوقت، وهو يعني معنى ذلك أنه من حين الأذان، من حين ما يحصل الأذان يعني تحصل الإقامة، تحصل الإقامة يعني حتى يكون هناك وقت لقراءة هذه السور الطويلة. فيعني فهذا يعني يفيد بأنهم أنه كان يبكر يعني في الدخول في الصلاة، قال لأن الراوي قال إذن هو يقرأ من طلوع الفجر، قال أجل نعم أنه يقرأ من حين ما يحصل الأذان تحصل الإقامة. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه نعم عن عامر عبد الله بن عامر بن ربيعة نعم وهو ثقة. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافي صاحب بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه والفرافي صاحب ابن عمير الحنفي نعم ابن عمير الحنفي أنه قال ما أخذت قراءة سورة يوسف إلا من قراءة عثمان رضي الله عنه في الفجر في الصبح نعم إياها في الصبح نعم كان يرددها يعني يكثر من قراءتها، يعني ليس معنى ذلك أنه ملازم لها وإنما يكررها أحيانا يعني معناه أنه يعني يقرأ بها بين وقت وآخر، وليس معنى ذلك أنه يرددها وأنه لا يقرأ غيرها. وهذا الـ يعني الأثر يعني فيه الفرافصة وفيه فيه كلام، ولكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يطيلون القراءة في الصبح. نعم. قال مالك عن يحيى بن سعيد وربيع بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد نعم عن الفرافي صاحب بن عمير الحنفي نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر الأثار عن ابن عمر أنه كان يقرأ يعني في السفر بالعشر الأول من المفصل، يعني وهي من طوال المفصل، والمفصل يبدأ بقاف لأن الصحابة كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يعني ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، هذه ستة أحزاب، وحزب مفصل لواحد وأول قاف. وبعض العلماء يقول إنه يبدأ بالحجرات، وهذا مبني على أن الفاتحة محسوبة، فإذا حسبت الفاتحة من الثلاث الأول صار أول المفصل الحجرات، وإذا بدأ العدد من سورة البقرة فإنه يكون من يبدأ بقاف، يعني والخلاف بين الحجرات وقاف هل تعتبر الفاتحة هي الأولى من الثلاث أو أنها لا تحسب وإنما يحسب السور التي بعدها. والمشهور أن المفصل يبدأ بقاف، فالعشر الأول يعني معناها قاف والذاريات والطور وهكذا، فكان في السفر يقرأ يعني بالفاتحة وبسورة من هذه السورة. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أم القرآن. قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن من مثلها، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الفرقان مثلها. فقال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت. ثم ذكر ما يتعلق بالفاتحة. باب ما جاء في أم القرآن. باب ما جاء في أم القرآن. باب ما جاء في أم القرآن، وذكر فيها يعني هذا الحديث وحديث آخر، وذكر هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسناد أول عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. نعم. أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ هذا يعني هذا فيه يعني أن الرسول ناداه وهو يصلي، ولما فرغ قال إنه يعلمه سورة قبل أن يخرج المسجد، فيعني فتبعه فصار يبطئ يعني في المشي يعني حتى يعني ينتظر أنه يعلمه، ثم إنه قال له فقال: ما تقرأ إذا افتتح الصلاة؟ قال: الحمد لله رب العالمين حتى ختمها. فقال: يعني هي هذه التي ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل يعني مثلها، وقال إنها هي السبع المثاني والقرآن، وقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد جاء يعني في حديث صحيح يعني في الصحيحين من طريق أبو سعيد بن المعلى، وأن الرسول قال له يعني هذا الكلام، وقال له ما يتعلق بهذا الموضوع الذي حصل في حديث أبي هنا وهو في الصحيحين. أبو سعيد بن المعلى قال: أعلمك سورة يعني قبل أن أخرج من المسجد، فسأله فعلمه إياها وقال إنها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ويعني هذا الحديث الذي معنا أو الأثر الذي معنا يعني محتمل اتصال ومحتمل انقطاع، محتمل اتصال ومحتمل انقطاع. محتمل اتصال يعني من ناحية أنه إذا كان سمعه من أبي، أبو سعيد هذا سمعه من أبي وأنه حدثه به، وأما يعني على إخباره بأن هذا حصل فإنه ما أدرك ذلك الوقت، فمحتمل الاتصال ومحتمل الانقطاع. لكن حديث أبو سعيد بن المعلى يعني ثابت في الصحيحين، هو شاهد له ويدل على ما دل عليه، وأنه يعني وأن هذا الحديث وإن كان محتمل الاتصال ومحتمل الانقطاع فإنه حديث أبي سعيد المعلى اللي في الصحيحين شاهد له. وابن كثير رحمه الله نبه على هذا وأشار إلى هذا في أول تفسيره عند ذكر فضائل سورة الفاتحة، فإنه ذكر حديث أبي سعيد بن المعلى ثم ذكر هذا ونبه عليه. شوف في أول سورة الفاتحة يعني قبل سورة الفاتحة في فضائل سورة الفاتحة ونبه على هذا الأثر الذي عند مالك أو هذا الحديث الذي عند مالك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت وأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع آخر عن في التفسير من التفسير، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة. ما ذكر مسلم؟ ها؟ لا لم. ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى وعن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهر أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم، على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد. يعني هذا طريقة الإمام الإمام بكثير رحمه الله، أنه يعني إذا افتتح يذكر الإمام أحمد ثم يقول: أخرجه البخاري ومسلم، أو أخرجه البخاري، يعني في أول ما يبدأ يذكر الإسناد عند الإمام أحمد، ثم يختمه إذا كان عند البخاري أو مسلم، قال يعني رواه البخاري ومسلم، أو رواه البخاري أو رواه مسلم، يعني هذه طريقته. ولهذا هنا بدأ بذكر الإمام أحمد ثم قال في الآخر: رواه البخاري، رواه البخاري. وقوله في آخره: هي سبع المثاني، يعني أنها سبع آيات، ويقال لها مثاني لأنها تثنى ويتابها وتكرر في الصلوات، وفي كل ركعة من ركعات الصلاة يتابها. وقوله: القرآن الذي أوتيته، القرآن العظيم الذي أوتيته، ليس المقصود بسورة الفاتحة، وإنما يعني فيه عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، يعني وذلك يعني فيه معطوفة على قوله هي السبع المثاني، ما عطفت على السبع المثاني كما ذكر ذلك الزرقاني، يعني ليست معطوفة على السبع المثاني فيكون مقصود بها سورة الفاتحة. وقوله: هو القرآن العظيم الذي أوتيته، يعني إخباء بجملتين، جملة عن الفاتحة وجملة عن القرآن الكريم، وأنه أوتيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه الوحي الذي أوحاه الله إليه والكتاب الذي أنزل عليه. قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. يعني من قرأ من صلى ركعة يعني لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصلي إلا وراء الإمام. يعني معناه أنه لا صلاة له إلا إذا كان وراء الإمام، فإن قراءة الإمام قراءة المأموم، يعني هذا هو معناه. يعني إلا إذا كان وراء إمام فإن الإمام هو الذي قرأ، والمأموم يعني وقراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم. هذا قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم قال إنه يقرأ أن المأموم يقرأ الفاتحة ولكن فيما يسر به الإمام، وكذلك إذا لم يسر إذا كان يقرأ السورة كما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى صلاة وقال يعني سألهم قال ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة إلا بأم القرآن، يعني معناه أنكم لا تقرأوا شيء من القرآن إلا الفاتحة. فهذا يدل على أن الفاتحة أنه يقرأها المأموم، يقرأها المأموم لكن لا يقرأها والإمام يقرأ سورة الفاتحة، وإنما يقرأها في سكتات الإمام أو يقرأها في حال قراءته للسورة، في حال قراءته للسورة، لهذا الحديث الذي جاء في هذا. وبعض أهل العلم يقول إن قراءة الإمام قراءة المأموم، وأنه لا يلزمه قراءة أو لا يجب عليه قراءة، بل قراءة المأموم الإمام هي قراءة للمأموم. نعم. والإسناد قال وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان. نعم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة أننا أكملنا يعني 200 حديث أو 200 يعني موضع من المواضع التي ذكرها يعني مالك في الموطأ، سواء كان منها مرفوع أو موقوف أو مقطوع أو من كلام الإمام مالك، لأنها كلها مسلسلة، وقد مضى منها 200. فيعني عملت إحصاء لهذه 200 لنعرف ما يكون مرفوعا وما يكون موقوفا وما يكون مقطوعا وما يكون من كلام الإمام مالك. فصارت النتيجة أن المرفوعات 69، منها 17 مرسلة والباقي متصل 69، والموقوفات على الصحابة 69 أيضا. بقي بعد ذلك ما كان من كلام مالك وما كان مقطوعا، والمقطوع 27 وكلام مالك 36، وكلام مالك 36 موضع. يعني هذا إحصاء لهذه للمئتين التي مضت، للمئتين التي مضت في الدروس الفائتة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل حفظك الله، هل قرأ أبو بكر رضي الله عنه سورة البقرة في الصبح كلها؟ هو قال هنا، قال عندنا في نفس الأثر، الأثر هذا الذي فيه انقطاع، يعني قال في الركعتين كلتيهما قرأ سورة البقرة. نعم، في الركعتين كلتيهما. نعم. يقول هل يدخل في النهي عن رفع الصوت في المسجد كذلك رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات؟ لا، بعد الصلوات يعني ما يدخل، بل يعني جاء ما يدل عليه، ولكن ما يكون بصوت واحد، كل واحد يعني يذكر الله وحده. يقول من جلس في المسجد يقرأ القرآن هل يرفع صوته؟ إذا كان يشوش على أحد لا يرفع. بالنسبة للإحصائية عددتم البلاغات شيخنا؟ داخلة فيها. نعم. لأن البلاغات البلاغات يعني أقول داخلة في العدد. ما هي أقول داخلة لأنها إما مرفوعة وإما موقوفة وإما كذا، ولهذا هي داخلة يعني ما تعتبر مستقلة، ولكنها يعني من ناحية مستقلة يعني الذي مضى مقدار مقدار 15 بلاغ أو 13 بلاغ، لكنها ما يقال أنها خارجة عن المرفوعات والموقوفات والمقطوعات، وإنما هي يعني تدخل فيها. يقول: إذا كانت البسملة من الفاتحة فلماذا لا نجهر بها؟ جاءت السنة بهذا، أقول جاء يعني الحديث في هذا يعني في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، يعني نفس هذا الحديث الذي فيه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، هذا يدل على أنه لا يجهر بها بالقراءة ولكنها يؤتى بها. بعدين يعني هل هي من السورة أو آية أو أنها مستقلة للفصل بين السور، يعني هي أتي بها الفصل بين السور وكتابتهم إياها في المصحف يدل على أنها قرآن، كتابة الصحابة إياها في المصحف يدل على أنها قرآن وأنها تقرأ، لكن الذي جاء أنها لا يجهر فيها بالقراءة، يعني عندما يقرأ الإنسان الصلاة الجهرية ما يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الفاتحة ولا في أول السورة التي بعدها. بارك الله فيكم شيخنا. شخص دخل المسجد ووقت الإقامة قريب لا يكفي لصلاة تحية المسجد فصار يدعو قائما، فأنكر عليه أحدهم وقال: إنك فعلت بدعة، فهل هذا صحيح؟ يرفع صوته يدعو ولا يدعو بينه وبين نفسه؟ كان يدعو بين نفسه وش مانع؟ إمام يقرأ الفاتحة ولكن يبدل الضاد ضاد ضاء إيش؟ ويقرأ ولا الضالين بالضاء. قضية الضاء والضاء ذكر ابن كثير في تفسيره يعني عند هذا قال انه يغتفر الاخلال يعني في الضاد والضاء. شوف كلام ابن كثير في عند الضالين، يعني قال يغتفر الاخلال بين الضاد والضاء. قال: والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. يقول السائل: هل من السنة يقول إذا كان من السنة غسل العضو ثلاثا في الوضوء فكيف يحسب المتوضئ عدد الغسلات؟ كيف ايش؟ الوضوء يستحب فيه التثليث. ايه هذا اعلى شيء. فكيف يحسب المتوضئ عدد الغسلات في الوضوء؟ عدد غسلات الوضوء؟ يعني كونه يغسل يجري على يده ثلاث مرات، هذا اعلى شيء. مرة واحدة مستوعبة تكفي، والثانية كذلك، يعني والثالثة هي أعلى شيء، يعني بحيث يمر الماء على العضو ثلاث مرات، هذا أعلى شيء لا يجوز الزيادة، ويجوز يعني أن يثلث فيها كلها ما عدا الرأس، الرأس ما فيه إلا المسح، ويعني وله أن يأتي بها اثنتين اثنتين، وله يأتي بها واحدة واحدة، وله أن يفاوت بينها بأن يكون بعضها ثلاث وبعضها اثنين وبعضها واحد، كل ذلك سائغ. أحسن الله إليك، ما حكم من ترك البسملة في أول قراءة الفاتحة في الصلاة؟ تصح، أقول تصح، لأنها مختلف في يعني في عدها من الفاتحة، بل يعني الحديث الذي سيأتي يعني يدل على ذلك، وهي قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، والحديث سيأتي. فقال ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال كذا. نعم. كذلك يسأل عن الحكم الاستعاذة مستحبة. يقول بارك الله فيك، أنا طالب في إحدى الجامعات في أوروبا، تدركني الصلاة في الفصل ولا يسمحون لي بالخروج لأداء الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي جالسا بالفصل؟ نعم. لا لا ما يصح أبدا، ولكنه يعني ما دام الوقت يعني موجود ويعني ويمكن أن يصلي بعد ذلك فله أن يصلي، لأن ما دام أنه يعني ما في جماعة وإنما يصلي وحده يعني فيصلي وحده إذا انتهى الدرس، لأنه أقول ما دام الوقت. وأما كونه يخرج الوقت فلا بد من أداء الصلاة قبل خروج الوقت، وإذا كان هذا يعني لا بد أنه يستأذن أو يخرج ويصلي، وإن كان الوقت باقيا فيصلي إذا يصلي في الوقت إذا انتهت الدرس. يقول بالنسبة للمسبوقين إذا كان مثلا بقي عليهم 4 ركعات مثلا في الصلاة الجهرية، هل يجهرون المسبوقين؟ نعم. لا، المنفرد لا يجهر، أقول لا يجهر إلا إذا كان يعني إذا كانوا مسبوقين يجهرون يشوش بعضهم على بعض، ليس لهم ذلك. لكن الإنسان إذا صلى وحده في الصلاة الجهرية له أن يجهر، لكن بشرط ألا يؤذي أحدا. يقول بارك الله فيك، في قريتنا 5 مساجد، فما حكم تحديد الإقامة في كل مسجد في وقت معين؟ والله كونهم يصلون يعني في أول وقت هذا هو الذي ينبغي، الصلاة في أول أوقات هذا هو الذي ينبغي، إلا في شدة الحر فيبرد بالظهر، وإلا فإن الصلاة في أول أوقات هذا هو المطلوب، لأنه يعني يحصل أذان بعد دخول الوقت وتحصل الصلاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.